بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد المؤمنين الشاكرين الطائعين لسلطانه المتشوقين إلى جناته وغفرانه، والصلاة والسلام على الرسول الأمين المبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى خير دين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة المطهرين ومن اتبع طريقهم وسلك دربهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوانكم في تسجيلات دليل الفالحين بالمدينة النبوية يسعدهم أن يقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أيام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ صالح المغامر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار وجدار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي سلم الحجر عليه ونبعناه من بين إصبعيه وحن الجذع إليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع أثره واتبع من أجره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن المتصدر بتمهيد شخصية ما وذكر أحوالها ومناقبها وما آلت إليه وما قدمته للناس يجعل النقد أول معاييره حتى يضع الناس على بينة من أمرهم في الصواب والخطأ والهداية والضلال والسداد وعدم التوفيق. لكن الذي يريد أن يتحدث عن سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس عليه إلا أن يطرقي رأسه ويخشع قلبه وتسكن جوارحه، إذ أنه يتحدث عن رحمة مهداة ونعمة مسداة، عن سيد البشر وخيرة خلق الله وقدوتهم، عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن نعلم في أول الأمر أن السيرة واحدة لا تزيد ولا تنقص، فلا يستطيع أحد أن يزيد شيئا لم يثبت فيها، ولا يستطيع أحد أن ينقص شيئا مما ثبت فيها. لكن المسلمين في استثقائهم من سيرته صلى الله عليه وسلم تختلف مواردهم ومناهجهم ومصادرهم، فمن سيرته صلى الله عليه وسلم يستسقي الواعظ وينهل القادة ويغترف السادة وينال العلماء ويبحث الفقهاء ويجد كل امرئ له حظا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كما فيه وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشدا من الديم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إني قلبت الأمور في الوجه الذي أريد أن تخرج به هذه المحاضرة على النحو الأتم والوجه الأكمل، على ما يسعى الإنسان أن ينال به رضوان الله. ثم نسعى إخواني المسلمين، فبدا لي والإنسان ناقص مهما سعى إلى الكمال أن عرض السيرة إجمالا من الميلاد إلى الوفاة والوقوف بعد ذلك عند الفوائد والعظات والعبر أقرب طريق إلى فقه سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل والنحو الأتم. نبينا صلى الله عليه وسلم نال الحفاوة الكاملة والاحتفاء التام من ربه جل وعلا، وحفاوة الله بأنبيائه سنة ماضية. قال الله جل وعلا في حق نبيه إبراهيم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال جل وعلا في حق موسى، واصطنعتك لنفسي. وقد نال رسولنا صلى الله عليه وسلم

فلما أصبحت نفسه ذات شوق عظيم إلى كلام الله إلى به صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر يمشي بطرقات مكة فإذا الملك ينادي فيلتفت فإذا الملك على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب يقول له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. ثم نزل الوحي وتتابع وحي بأعظم من ذلك. قال الله جل وعلا في آية يبين فيها علو قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه فأقسم الله بمخلوقاته إرضاء له صلوات الله وسلامه عليه والضحى والليل إلى الجاهل ما ودعك ربك وما قلبك هذا الإشعار الإلهي الذي جاء على هيئة آية قرآنية فيه من الإثبات للمكانة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة لا يرقى إليها أحد من الخلق كافر المكان إلا أنها في نفس الوقت لا تعطي صلى الله عليه وسلم أي حق من الألوهية أو الربوبية فالألوهية والربوبية كمالها وتمامها لله جل وعلا وحده لا شريك له فيها أبدا. أخذ صلى الله عليه وسلم يقوم بواجب الدعوة شيئا فشيئا وهو ما عرف تاريخيا بالدعوة في مرحلتها السرية. تغير وجه قريش ونالوا منه صلوات الله وسلامه عليه وساموه وأصحابه سوء العذاب وهو عليه الصلاة والسلام صابر محتسب يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يدعو الناس إلى التوحيد. فكان أبو جهل يحمل راية من سوء هدية حتى أنه بلغ من ابتداء أبي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أورد البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن جزورا نشرت بالأمس فلما كان في الغد جاء صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وصلى فقال أبو جهل فقريش في أنديتها أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيضع هذا الجزور على كتفي محمد صلى الله عليه وسلم فانبعث أشقى الخوف عقبة بن أبي معاذ فحمل الجزور فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سالم ووضع قدر الجزور بين كتفيه الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود فلو كان لي منعه لرفعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذهب انسان الى فاطمه رضي الله عنها واخبرها الخبر فجاءت وهي جويريه يومئذ فرفعت سلى الجزور عن كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم فلما اتم صلاته دعا ثلاثا وكان اذا دعا ثلاثا وسال الله ثلاثا ثم قال اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ابي ربيعه وشيبة بن ابي ربيعه والوليد بن عتبة وعقبة بن ابي محرز وامية بن خلف وسمى سبعة صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى في القريب قريب كما وعده الله صلوات الله وسلامه عليه. إن وقفنا عند هذا الحدث هناك يا أخي أعراف وتقاليد تتغير من مجتمع إلى آخر والعاقل من يستفيد من تلك التقاليد والأعراف ولا يصادمها. ابن المسعود كان يعلم أن الأعراف الجاهلية لا تسمح للضعفاء ولا أحد من الظهر من أن يكون له حظ في الناس فكان يعلم أنه لا يمكنه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ميت فتبقى على نفسه ولم يرفع ثلاث زور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من الإيمان والتقوى بمكانك يعلمها إلا الله. وكانت الأعراف الجاهلية تنص على حفظ المرء وعدم التعرض له ولو بدأت بالأمن فكان روض سي فاطمة أنها تقدمت بين صفوف الرجال وحملت ثلاث زور عن رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن يصيبها أمن. فالعاقل من الدعاء والحكيم من أهل الاستقامة من يتعامل مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية بما يتوافق معه وهذه التقاليد والأعراف لا تبقى في كل زمان على هيئة واحدة وإنما تتغير الأعراف والتقاليد من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان والشاهد والمقصود أن يوظفها الإنسان لصالح الدعوة ولصالح هداية الناس إلى طريق الله المستقيم. عجزت قريش عن ابتداء جسده الفتن، فعمدوا إلى الحصار العام، فقدموا على أبي طالب وطلبوا منه أن يسلم إليهم ابن عمه ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، فأبى. فقرر القرش مقاطعة بني هاشم، لا ينافحونهم ولا يبتاعون إليهم ولا يبتاعون منهم. فآوى أبو طالب ببني هاشم وبني المطلب في شعب لهم يقال له شعب بني هاشم، ومكث الحصار 3 سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مؤمنهم وكافرهم، ينالهم من الأذى ما الله جل وعلا به عليهم. بقي الحصار 3 سنين، كان خلال مدة الحصار أبو طالب على كل حال إذا فجع الناس وناموا يعبث إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيأخذه لينام عنده، ويأمر أحد بنيه أن ينام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو هم أحد بقتله يقتل ابنه بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله ولله الحكمة البالغة لم يرزق أبو طالب الإيمان بالله جل وعلا وما فعله، ولذلك حكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. بعد أن انتهى الحصار أو قبل أن ينتهي، لا يخلو صراعا بين الحق والباطل من نشوء أقوام كما يسمى في عرف السياسيين اليوم دول عدم الانحياز. كانت في عصرها هذا على هيئة دول، لكنها في العصر السابق على هيئة أقوام. فينشأ في المجتمع قوم حيازيين ليسوا مع قريش وليسوا بالمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم تشاوروا فيما بينهم وعرفوا بطلان ما دعا إليه رؤساء قريش وزعمائهم، فتآوروا على نبض المعاهد. وهنا ينبغي للعاقل من الدعاة وغيرهم أنه يرى أهل المروءات الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فيستفيد منهم في عالم الصحوة وعالم الدعوة، ويوظف طاقاتهم وقدراتهم في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يصادمهم حتى لا تخسر الدعوة سندا وقوة لها. فهؤلاء القوم لم يكونوا من أهل الإيمان، لكن كانت في قلوبهم رحمة وفي أنفسهم شهامة، وخلال حصارهم المروءة وظفوها لنقل المعاهدة، وتم لهم ما أرادوا فنقلت الصحيفة وخرج بنو هاشم من الحصار. بعد الخروج من الشعب من شعب بني هاشم مات أبو طالب، وماتت نتيجة في عام واحد، وقيل بين موتهما 3 أيام. فبدا له صلى الله عليه وسلم ان يغير المكان لعل وعسى، فخرج الى الطائف وكانت اقرب الحواضر الى مكه. خرج الى الطائف فبدا بتاجات ثقيل يدعوهم الى دين الله جل وعلا، فلم يكونوا باحسن حظا من كفار قريش، فسخروا منه وامروا صبيانه ان يرجموه، فرموه بالحجاره حتى اسميت عقباه صلى الله عليه وسلم. ولجا الى حائط في الطائف، فلما لجأ إليه صلوات الله وسلامه عليه رق له بعض الكبراء، فأرسلوا له غلاما نصرانيا يقال له عداس، ومعه قطف من عنب. فلما وضع العنب بين يديه قال صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال الغلام هذا الشيء لا يقوله أهل هذه البلدة. فقال صلى الله عليه وسلم من أنت ممن؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال صلوات الله وسلامه عليه من بلدة النبي الصالح يونس بن متى؟ قال الغلام ولا يدرك ما يونس بن متى. قال هو نبي وأنا نبي. فأقبل الغلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبله حتى لامه سادة ثقيف يومئذ. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وحيدا ليس معه إلا غلام زيد بن حارثة، فإذا انقطع أسباب الأرض لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه بدع إلى الله شكواه ورفع إلى الله نجواه، وهو يعلم أنه نبي مرسل، لكن البلاء في من يستمع إليه. فناجى ربه قائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وعظائم على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين. وأنت ربهم إلى من تكلم؟ إلى بعير يتجهمني أم إلى عدو مملكته أمي؟ إن لم يكن بك عليك سخط فلا أبالي، ولكن حاشيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل لي الغضب أو أن ينزل بي الغضب. لك العصبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فتحت هذه الدعوات أبواب السماء، كما كان صلى الله عليه وسلم ينزل من الطائف من وادي نخلة حتى أرسل بعث الله إليه نفرا من الجن مؤمنين به حتى تطمئن نفسه ويسكن قلبه ويعلم أن العاقبة لها. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فاطمأنت نفسه شيئا وشيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعث إلى الملأ من قريش يخبرهم برغبته في دخول مكة ويريد أن يدخل في حزب أحدهم، فردهم ثلاثة منهم، ثم قبل المطر بن علي أن يدخل في جواره. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطر بن علي رغم أنه مشرك استبقاء للمسلمين حتى لا يتعرضوا لأهله. ثم بعد رحلة الطائف من الله عليه برحلة الإسراء والمعراج، فجاءه جبرائيل وهو نائم في الحجر فشق صدره وغسل قلبه بطشت بماء بطشت من ذهب، ثم أفرق في قلبه الطاهر بناء بري إيمانا وحكمة، ثم قدم له المراق، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى، وربط دابته في مربط الأنبياء هناك، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. لما صد أهل الأرض أبوابه أمامه فتح الله له أبواب السماء، فاستقبله هنالك سادات الأنبياء بدءا بآدم، ثم ابنين خاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، ثم بيوسف بن يعقوب عليه السلام، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى، ثم أبوه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ورأى جبرائيل كرة أخرى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. أسرى بك الله ليلة ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم، لما رأوك بها التفوا لسيدهم كالشمس بالبدر أو كالجند بالحلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يقف بحبيب الله يأتمن، رسولة لك من عز ومن شرف لا في الجيئة ولا في الأجل من وصل، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشرك والجهل. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مرجع الشريف، ثم توالت الأحداث، فالتقى صلى الله عليه وسلم برهط من الأنصار، فكانت بيعة العقبة الأولى، ثم التقى برهط الآخرين فكانت بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله له بالهجرة إلى هذه المدينة، مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هاجر قلبه جمل من أصحابه، ثم تآمر قريش عليه وقرروا قتله في مؤامرة مشهورة معروفة، ثم أخرجه الله جل وعلا من بين أنظرهم دون أن يروا وهو يسلم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يسلمون. ثم التحق بصاحبه أبي بكر وآوى إلى غار في جبل ثور تعرف بغار حراء، فمكث في الغار والطلب والرفض تبع له مرة بعد المرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار أمرق في حراء عظيم خد دواما بالغداء وبالعشي لعلي أن أنال بحرق وجهي ترابا مسه قدم النبي. مكث صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام، وقريش سمعت الطلب والرفض فوقفوا على مقربة من الغار، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرعى، فيقول يا أبا بكر ما بالك بمثله؟ هذا رسول الله جل وعلا على هيئة كلمة آتاه الله جل وعلا منه. فلما سكن الرصد وقبل الطلب خرج صلى الله عليه وسلم من الغار وصاحبه متوجها نحو هذه المدينة المباركة. كانت الأنصار بلغهم خروجه صلى الله عليه وسلم، فيخرجون كل يوم ينتظرون أومته ينتظرون قدومه، حتى إذا اشتد عليهم وهل الشمس رجعوا إلى دبي. فلما كان اليوم الذي وصل فيه صلى الله عليه وسلم خرج رجل من اليهود على عطر من أطراف المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عرفه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر يا بني قيس، فوجدني تجتمع به الأوس والخزرج. هذا جدكم الذي تنتظرون. فسمع في المدينة التكبير، وابتدر القوم إلى السجود، وخرجوا يستقبلون نبيهم صلى الله عليه وسلم. بالأمس خرج من مكة شديدا طريدا في ظلمة من الليل، فيما لبث أن نصره الله، فدخل المدينة فأعظم ما يدخلها الملوك والأنصار من حوله. كلما مر على ملأ قالوا له: هلمنا إلى العدد والعدة، هلمنا إلى العز والمنعة يا رسول الله، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى بركت الناقة في موطن مسجد ابن الغيم صلوات الله وسلامه عليه، على مقربة من بيت أبي أيوب. فعمد أبو أيوب إلى إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحمه. ثم بنى مسجده وبدأ يضع النواة الأولى لدولة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءت الغزوات، فكانت غزوة بدء وهي حدث عظيم، لكن أعظم ما يلفت النظر فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بالأسباب المادية وجهز الجيش وأعد العدة لجأ إلى ربه. فاللجوء إلى الله جل وعلا لا يستغني عنه أحد كائن من كان، مهما عظمت قدراتنا وبلغ حولنا ما بلغ وزادت قوتنا، حاجتنا إلى الله جل وعلا حاجة أبدية ملحة، لأننا فقراء إلى الله جل وعلا مهما بلغنا. مثل صلى الله عليه وسلم في العريش يناجي ربه حتى سقط رداءه عن منكبه صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر يأتيه من الخلف ويضمه ويقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني يمدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان النصر له صلوات الله وسلامه عليه. فلما قر الله عينه بالنصر ووضع القتلى في قريب بدر، نظر إليهم عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد لي ربي حقا. فتعجب أصحابه، قال: يا رسول الله، تكلم قوما قد جئتم؟ قال: يا عمر، والله ما أنتم بما لأسمع لما أقول منه، ولكنهم لا يملكون جوابا. وعاد صلى الله عليه وسلم. كان هذا النصر أعظم ما يكون المسلمون في حاجة إليه حتى تطمئن أنفسهم ويثقوا بنصر الله، لأنها أول نزال بين أهل الكفر وأهل الإيمان بعد أن أذن الله بالقتال. ثم كانت أحد، وما أدراك ما أحد، فيها من العبادات الشيء الكثير، لكن فيها أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان نيرا يتلألأ كأنه فلقة قمر، فما ذلك يريد الله أن يثبت أن الكمال المطلق لله وحده سبحانه. فيشاع في أرض المعركة أنه صلى الله عليه وسلم قتل، فيشد رأسه وتكسر رباعيته ويسيل الدم على وجه الشهيد، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم وجهه الطاهر بيديه ويقول: كيف يصلح قوم خذبوا وجه نبيه؟ كيف يصلح قوم خذبوا وجه نبيه وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فينزل الله جل وعلا عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر كله لله جل وعلا وحده. وليس بني قوم اليوم إذا سمعوا بهلاك أحد أو بموت أحد لا يشغل أنفسهم هل هو في جنة أو في نار، فهذه أمور لله تبارك وتعالى وحده، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن يدخل من نشاء الجنة أو أن يحرم من نشاء منها أو أن يدخل من نشاء النار أو يمنع من نشاء منها. الجنة والنار بيد الله العزيز الغفار، والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم ما تكون الصدور، هو تبارك وتعالى أسرع الحاسدين. لقد قال بعض الصالحين لولده ينفحه: يا بني إن الله لم يسألك لما لم تلعن فرعون، مع أن فرعون ملعون بكتاب الله، لكن المؤمن العاقل مثل هذه الأمور لا يلقي لها بالا ولا يشغل بها نفسه،

اجمع لنا السقاية والإجابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ قال: أنا يا رسول الله. فأعطاه مفتاح الكعبة وقال: اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني شيبة خالدة كالدة، لا يلجأها منكم إلا غالب، فإلى اليوم مفتاح الكعبة في يد بني شيبة يفتحون البيت متى شاء، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إن صلى الله عليه وسلم أمر على مكة عتبة بن أسيد. قبل أن يدخلها أسلم أبو سفيان وجيء به إليه وقيل له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الزعماء من الناس والذين تربوا على القيادة من الصعب أن تسلبهم حقهم بالكلية، فإن ذلك يحدث تغيرا في الأرزقين. ونحن ما بعثنا نخاصم الناس في دنياهم، وإنما بعثنا كدعاة وكعلماء لأن ينقذ الناس من الضلالة. فاترك للناس دنياهم يترك لك دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومعلوم أن دار أبي سفيان لا تحمل أكثر من 10 نفر، ولكن عندما يعلن في الملأ وفي بيوت مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يصيب أبا سفيان من الرضا ما يصيبه، وينال من الفخر ما يناله، دون أن يضر الإسلام شيئا. ثم عرض صلى الله عليه وسلم على حوادي وعلى ثقيف، فكانت غزوة حنين غزوة الطائف، غرى كثيرا من المسلمين ما هو فيه من كثرة. ثم ثبت له نبيه وآل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند من ربه صلى الله عليه وسلم من الطائف بدأ له أن يقسم الغنائم، فأعطى من رؤسائنا سلمري من أبي الحديد الفعيل لكل حد، وقسم كثيرا من الغنائم على عدد بغت تاريخه، ولم يعطي الأنصاري من صلوات الله وسلامه. فهز ذلك في أنفسهم وتغير أبو قلوبهم، فقال حدثاء الأسنان منهم: يغفر الله لرسول الله، يعطي قومه، وإن دماءً وإن سيوفًا لتقطر دمائهم. فبلغ ذا القول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يكن عليه الصلاة والسلام من العلم والقدر لكان العذاب رقيع يخطئ، وكل غدير لا يكون الحجزات النفس، كل شاهد وأحدث وأراء والإيمان تسماها، لكن لا يمكن أن ينجح أمير في بلده، ولا زعيم في دولته، ولا أب في بيته، ولا معلم في فصله، ولا مرب في حلقته، إذا كان لا يستمع إلى مشاعر وأحاسيس من بلده. فالله جل وعلا إلا مميلا واستمع إليه فهو مخلوق المخلوقات. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. والله يعلم كل ذلك من قبل أن يخلق موسى، ومع ذلك استمع إليه فهو الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في قبة، ثم قال لهم في معالجة تربوية تقصر عنها بيان الغلغاء، قال: ما بلغكم، ما مقولة بلغتني عنكم؟ ألم تكونوا غلالا فهداكم الله؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألقى الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بالله ورسوله المنة المنة والفضل. فقال: أيجيبوني؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ فتولى الإجابة عنهم، قال: إنكم لو شئتم لقوتم فلصدقتم ولصدقتم، أتلفها قريبا فآويناه، وعائلا فآتيناه، ومخذولا فنصرناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا أسلمتها إلى قوم حديث عهد بإسلام، وأوكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار، ألم ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما وحظا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار،

ثم صدق صلى الله عليه وسلم بجمالية كانت عنده وأفق ظهرانه، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه نكف ينتظر أجر ربه يوما بعد يوم، والكلمة تشتد عليه حتى كان صريحة يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول على الأظهر والأصح والله أعلم، فكان في صبيحتها أقل من ستار بيته، فرأى أصحابه يصلون صلاة الفجر مؤتمين بأبي بكر، فقرت عينه وسكنت نفسه بعد أن رأى المجتمعين على إمام واحد خاشعين لربهم، فبذلك أرسل وذلك رؤي. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عاد إلى فراشه واشتدت عليه نفسه، ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي فمه سواه، ثم استأتى صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما زال يردد في الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم فاضت روحه وانتقل إلى رحمة خالقه ومولاه، خير من أرسل يا جل من بعث صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أدى الأمانة فبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على الحجة البيضاء أيها كنهارها لا يسير عنها إلا هارك. ولا ينبغي من يقف مع السيرة ويرسل مسيرتها لمن يرصد السيرة وينظر في مسيرتها أن يغفر عن شيء مهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له من كريم الصفات وجميل النبوت ما تحبب الناس إليه واجتمعوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في كل حين منقطعا إلى ربه دائم الصمت عليه من السمت والوقار ما عليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تفقده عائشة ذات ليلة فإذا هو في المسجد منتصبة قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها المؤمنون، هذه قطوف من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من الله علينا وعليكم، وأبحرنا خلالها من خلال ساعة كاملة، وإننا مهما قلنا لم يقصروا، ومهما تحدثنا لم نبلغ الصواب كله ولم نبلغ الكمال كله، لكن إن كان من وصية أختم بها فإن الله جل وعلا شرفنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي عصرنا هذا من أسباب الحجور وأسباب البعد عن الله ما لا يخفى على أحد، والبعد عن أسباب الحجور سلامة منه، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها، ويحتاج هذا الأمر كله إلى صبر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فليوطن أحدنا نفسه على الصبر، فليوطنها على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن هذه الفتن التي تتابع شرها وتفاقم خطرها إنما هي بلاء وفتنة يصرف الله جل وعلا به من يشاء عن طريقه، ويهدي الله جل وعلا من يشاء. فمن أخلص لله النية وصلح قلبه واستقامت سريرته وفق للصواب وهدي إلى سبيل الرشاد. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات دليل الفالحون، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني بجوار مستوصف الجمال الخاص، رقم الهاتف 82 71 108، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.